فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من وطئ المرأة الحائض أو زوجته الحائض فهل عليه كفارة في ذلك؟ أي نعم، عليه كفارة، دينار أو نصفه، دينار وهو النقد المضروب من الذهب أو نصف الدينار.